ودلوقتي جه معاكم معاه كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. شاركت في الإخراج سوى حسن وعلى هندسة الهواء وسام محمد. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأطيب تحية في يوم الجمعة في حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. حضراتكم متابعين أكيد الدعوة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا لحوار وطني بين القوى الوطنية المصرية المختلفة. منذ هذا الوقت في احتفال إفطار الأسرة المصرية وحالة من الجدل تعم كل الساحات وتملأ مواقع التواصل الاجتماعي. الجميع أكد أن هذه الدعوة هي دعوة حميدة تعيد لحمة الصف ووحدة كل القوى الوطنية خلف القيادة السياسية. منطق الجميع مش معناه أن الكل موافق، لكن هناك تظل عناصر معادية لنا في الخارج تشكك في مثل هذه الدعوات. للحديث عن الحوار الوطني الذي دعا إليه السيد الرئيس وأجندته ومحاوره ودوره في تشكيل الوعي السياسي ومواجهة التحديات الراهنة إلى جانب بعض القضايا الأخرى، نستضيف اليوم عاشق التاريخ الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، المدير السابق لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، وأخيرا المستشار العلمي لمكتبة الإسكندرية وموقع ذاكرة العرب. دكتور جمال بنحييك، وبداية اسمح لنا نهنيك بهذا التقلد لهذا الموقع المهم في مكتبة الإسكندرية، متمنين لك كل النجاح في مسيرتك بعون الله تعالى. واسمح لنا نبدأ الحوار بالسؤال عن وجهة نظرك في الدعوة اللي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وعن أهم القضايا التي ترى من وجهة نظرك أنه من الضروري أن يتناولها هذا الحوار. بشكر حضرتك أولا، وبحيي شعب مصر العظيم، وبأقدم له التهنئة على الإنجازات العظيمة اللي تمت فيه الفترة القصيرة الماضية. الحقيقة الدعوة أثارت جدل ولا تزال، دعوة الحوار الوطني لا تزال تثير جدل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في أروقة السياسة العالمية. اللي يتفحص أو يبحث في أفكار المشير عبد الفتاح السيسي قبل ما يتقلد السلطة يكتشف أنه ده نهج ليس بجديد. وقبل معالجة الأزمة بعد صعود الإخوان للسلطة والأحوال المتردية اللي عاشتها مصر كلها، هو جمع رجال الفكر والسياسة وكل الشخصيات اللي ممكن نطلق عليها النخبة السياسية من مختلف القوى السياسية والاجتماعية وتحاور معهم أكثر من مرة. أنا تتبعت أحاديثه وتصريحاته وهو مشير، فلمست فيها مسألة الرغبة في الشفافية ووضع الشعب أمام مسؤوليته، ولذلك هي ليست دعوة جديدة. يمكن السؤال لماذا الآن، ولماذا الآن دي مبررة بعد القضاء على الفوضى وتحجيم الإرهاب وتحقيق استقرار غير مسبوق بعد اللي احنا شفناه من 2011، تحقيق استقرار في الشارع المصري والإنجازات العظيمة التي تمت. ده من ناحية يعني الحوار مبرر انه في مرحلة ممكن توصف بأنها مرحلة إنجازات غير مسبوقة الحقيقة وفي فترة زمنية قصيرة جدا، ومن ناحية تانية أنه في تحديات لا تزال تواجه المشروع النهضوي التحديثي للرئيس الجمهورية ولمصر. ولكن دكتور جمال، هنا بعض الأطراف تسعى لفرض استحقاقات غير صحيحة على دعوة السيد الرئيس. البعض يقول أنه ده نتيجة ضغوط، نتيجة ممارسات، نتيجة وضع اقتصادي صعب. محاولة اللعب بمثل هذه الألفاظ أو العبارات أو المواقف لوضع عراقيل أمام مائدة الحوار قبل أن تنعقد، كيف ترى ذلك؟ كلام حضرتك سليم جدا، لأنه أنا قريت وتتبعت ما يكتب في السوشيال ميديا سواء في الداخل أو في الخارج. دي محاولة لإفشال الحوار قبل أن يبدأ بالفعل. لكن التحديات، أيوة التحديات موجودة، حتمية الحوار اللي فرضته التحديات، مش أملي علينا، لا أبدا. احنا بعد جري وبعد يعني بنحاول نلتقط الأنفاس لكي نقيم ما تم ولكي نستشف المستقبل، لأنه زي ما أنا قلت لحضرتك في حديث وتصريحات المشير عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد الفتاح السيسي في رؤية للمستقبل، هو ما بيشتغلش للحظة الآنية فقط. ولذلك في العلم عندنا في حاجة اسمها الظروف الموضوعية، الظرف الموضوعي اللي خلق الحدث ده. يعني لما نشوف الحوار الوطني والدعوة عليه، ده حدث كبير جدا، ايه الظرف الموضوعي اللي ادى الى ظهور هذا الحدث؟ هو ده التحليل العلمي، انه في تحديات داخليه وخارجيه وفي رؤيه للمستقبل. طب تعالوا بقى، يعني احنا يعني انجزنا هذه الانجازات بجهود فردية وبضغوط من مؤسسة الرئاسة وبتعاون مع الوزارات المختلفة، لكن احنا هنقف عشان نقيم، ونقف علشان تيجوا بقى ديكوا في ايدينا، بدل ما يعني تظلم فيه، يعني تستمروا في الهجوم. لا، في شفافية وادي الوضع، خاصة انه في تحديات خارجية. انا نسيت بس اقول انه اللي بيعمل كده احنا بنسميهم قوى الثورة المضادة، يمكن الرئيس السيسي سماهم القوى الشريرة، اهل الشر. دي موجودة، وموجودة من ايام ثورة يوليو 52، وقوى الثورة المضادة ما تغيرتش، هو بيضاف إليها بس، لكن موجودة قوى الثورة المضادة اللي بتهاجم تجارب التنمية والتحديث، زي ما هاجموا تجربة جمال عبد الناصر في التنمية والتحديث. هي قوى الشر في الداخل والخارج، مش عايزة مصر تطفو أبدا، يعني رغم أهميتها ورغم إدراك العالم كل أهميتها، لكن ما تطفوش، لأن هم عارفين في تجارب التاريخ أنه لما مصر بتطفو، لما مصر بتستقر، بتتحول إلى لاعب رئيسي في الإقليم، وهم يعني مش عايزين بقى مصر اللي تعمل إمبراطورية، مصر اللي تهيمن على العالم العربي فتحجم. العناصر المستقطبة والعميلة والخونة لازم يشوهوا مثل هذا الحوار، ولازم يعني يبعدوا من الحقيقة الخاصة اللي هي الحقيقة الموضوعية اللي أفرزت هذا الحوار واللي بيتكلم فيها رئيس السيسي منتهي الشفافية. تعالوا بقى شوفونا عملنا ايه وعايزين نعمل ايه وايه التحديات. انت ناسي انه يعني العالم وكل التحليلات والدراسات العالمية الان بتتكلم عن، على فكرة ده كلام قديم، يعني احنا حتى قلناه من فترة، انه في القطب الامريكي بيترنح وهو بيعيش صحوة الموت. يمكن حرب العراق بست في دمه بعض الايام بعض السنين، لكن هو بيترنح والعالم بيشهد ميلاد نظام عالمي متعدد الاقطاب. ودراسات كتيرة جدا بتتوقع انه مصر في ظل الانجازات الحالية هيكون ليها موقع في هذا النظام العالمي الجديد. فاعداء مصر من الداخل ومن الخارج لا، ما يحبوش المسألة. دكتور، إذا كنا بنستهدف أن قضية الوعي هي الأساس، توعية الشباب، تنمية عقولهم، وبالتأكيد التحديات اللي مفروض علينا تستلزم الاهتمام أكثر بقضية توعية الشباب علشان يبقى مدرك طبعا بكل اللي بيجري من حوله، هل تعتقد أن إطلاق قضية الحوار الوطني يمكن أن تسهم في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب، خاصة أن التكليف اللي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة مؤتمر الوطني للشباب هي اللي هتتولى من خلال الأكاديمية الوطنية للشباب التابعة لرئاسة الجمهورية؟ ده أكيد أنه هيلعب دور إيجابي، خاصة زي ما حضرتك بتقول. أنه أولا أنا بحييك على البرنامج واسم البرنامج، لأن إحنا في أمس الحاجة لتنمية الوعي التاريخي والسياسي والاقتصادي لأولادنا. أولادنا بيتعرضوا لهجمة شرسة في الميديا، وهجمة شرسة من كل من الخلايا النائمة ومن أعداء مصر من الخارج ومن أعداء التغيير ومن الإصلاحيين حتى ومن عايزين يبقوا الأمور كما هي. يعني في هجوم شرس على عقلية الشباب، وفي محاولات مستميتة لتغيير الخريطة الذهنية لشبابنا، إنه ما تفكرش هنا وما تتبع ما تت... لا روح اليمة التانية، روح شمال أو روح يمين، وانسى إنه أنت بلد عميقة، بلد لها تراث وليها حضارة عظيمة، وبلد بتحلم في ظل حكم الرئيس السيسي إنها يكون لها مكان في العالم. فالوعي وقضية الوعي في منتهى الأهمية. احنا لاحظنا من خلال السنوات اللي فاتت ان عندنا شباب زي الورد، عندنا شباب متعلم تعليم جيد، عندنا شباب بيخوض تجارب، بيدير هو بينظم المنتديات، واحنا حضرنا وحضرتك حضرت منتديات كثيرة وشوفنا شباب زي الورد بيخوض المسألة. هو اكيد مؤتمر الحوار الوطني حيضيف، لكن في نفس الوقت محتاجين النخبة الوطنية المحترمة توقف خطر الهجمة الشرسة المضادة. ودايما أنا بقول، ويمكن يعني حفظت الناس مسألة أن مؤسسات التنشئة الاجتماعية عليها دور مهم جدا، وفي هذه المرحلة يجب أن تستعيد الأسرة دورها، والمسجد والكنيسة والمدرسة والإعلام طبعا يجب أن هو يعني يلتفت إلى خطورة دوره، والجامعة خلينا في الجامعة خلينا في الجامعة. أنت كأستاذ جامعي وأستاذ للتاريخ، بالتأكيد توعيت شبابنا طلاب الجامعات من أهم القضايا لو أجدنا التعامل معها بحرفية وبوطنية نقدر نحصد نتائج ممتازة جدا. تمام. يعني كيف ترى الوصول إلى عقول شباب، وخاصة أن احنا كلنا ندرك يا دكتور أن هناك حالة من اللامبالاة بتجتاح كثير من عقول الشباب. تمام. في شباب متميز بالتأكيد لا شك في المجتمع المصري، لكن هناك الكثير أيضا لا يهتم لا بالوعي السياسي ولا بالوعي الوطني ولا بيتابع قضايا بلده، لأن السوشيال ميديا أثرت عليه تأثير مباشر. شوف حضرتك، ما أنا معك في أنه عندنا شباب رائع جدا، لكن أنا يعني بلمس داخل الجامعة أنه البعض بيستقطب بالفعل، بتستقطبه الميديا، والبعض بينجرف وراء الإشاعات وأراء التزييف التاريخ وأراء ضرب الرموز التاريخية لبلدنا. وأنا استشفيت ده من الأسئلة، لما داخل المحاضرة يسألك يقول لك هو مثلا عبد الناصر كانت أم يهودية، وتفاجأ بسؤال زي كده، أو يقول لك هو عربي كان خاين مش كده ولا إيه حكايته، هو مركبش الحصان صحيح، ويبدأ الأسئلة دي بالشكل اللي أنا بقوله ده كتيرة، ويبقى عليك في المحاضرة أن أنت بتدي فرصة أن أنت تناقش وتوعي وتقول الحقائق التاريخية، وتقول لهم أنه هناك هجمة شرسة على عقول ولادنا ولازم تنتبه وما تسمعش كل حاجة. فلذلك مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وده يجب يعني من الطفولة. وأنا حضرت مؤتمر في بلجيكا عن الأسرة، كان اسمه كده عن الأسرة. المؤتمر بتاع بلجيكا ده كان في سيدة عدت بحث عن أهمية الكنيس في تنشئة الشباب، وهي بتتكلم عن أهمية الكنيس، بتتكلم عن المسجد المصري والأسرة المصرية دون نماذج ليها، المسجد ودوره والأسرة المصرية ودورها ودور الجدة ودور الأب ودور الأم. كنت أنا معجب، وكنت أنا اللي بعمل تعليق على هذا البحث، فكنت معجب جدا بالبحث ده، لأن حقيقة الأم أو الأسرة كلها فقدت دورها في تنمية الوعي. يعني لما كانت الجدة زمان تحكي لنا حتى بالأساطير والخرافات كانت بتثير خيالنا، وتخلينا نفكر ده مش موجود. مين الأم اللي بتقعد مع أولادها؟ مين الأب اللي بيقعد مع أولادها؟ مفيش خلاف الدكتور على أن الأسرة عليها عامل ودور رئيسي في إدارة منظومة الوعي لتربية أولادها وتنشئتهم والتنشئة المناسبة الجامعة. لكن كلنا متفقين أن الإعلام هو القاطرة الرئيسية لتنمية ونشر الوعي في المجتمع. ما تقييمك لدور الإعلام في قضية التعاطي مع مشكلات الوعي؟ هو تقييم الرئيس السيسي برضه يعني وتقييمنا كلنا. طب ايه المطلوب؟ لا المطلوب انه يبقى فيه برنامج مخصوص ليه، يعني برامج مش برنامج واحد، يعني يبقى فيه مخطط كده وخطة لتنمية الوعي السياسي والتاريخي تقود الإعلام، يقود المؤسسات الإعلام المختلفة. إذا كنا كل فترة بنسمع الرئيس عبد الفتاح السيسي يلح على قضية الوعي وأهميتها وخطورتها وتجديد الفكر ومواجهة الشائعات بسلاح الفكر والعقل، ومع ذلك لا نرى رد الفعل الإيجابي في وسائل الإعلام المختلفة بما في وسائل الإعلام الحكومية. يعني أنت عايز لماذا؟ أنت عايز بقى داخل هذه المؤسسات تتم عملية يعني توعية، هي نفسها تحتاج إلى توعية، لأنه دي مشكلة حقيقية. يعني أنا طرحت مرة أنه دون 5 دقائق مجانا، أن أنا مش عايز فلوس من حد، مش عايز أي مقابل، وحنتكلم على قال التاريخ ولم أقل، ونعرضه بقى بطريقة سلسة لأولادنا ونقول إن دي حقائق تاريخية، بدل ما حد يطلع يقول عرابي خاين وجمال عبد الناصر علماني ملحد وفلان كذا وده انقلاب مش ثورة. لا دون 5 دقائق فقط، وحنقول قال التاريخ ولم أقل، وتبقى المراجع المعتمدة بننقل منها حدثة صغيرة. يعني أنا في الأيام السابقة بمناسبة شهر مارس أنا اتسألت أسئلة كتيرة جدا، ورغم أن أنا عملت أكتر من ندوة عن أزمة مارس 54، لكن كنت بتسأل هو عبد الناصر خان اللي هو نجيب، هو أزمة مارس دي خيانة من عبد الناصر اللي هو نجيب، ده انقلاب من عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة على اللي هو نجيب. الوضع غير كده خالص، يعني أنا شفت الوثائق وشفت الأوراق، وبالتالي أنت أمام ثورة مضادة كانت تخطط لضرب ثورة 23 يوليو. عبد الناصر هيقف ساكت امام هذه الثوره اللي قام هذه الثوره المضاده اللي قام بيها قامت بيها جماعه الاخوان واستقطبت اللواء محمد نجيب لصفها وهتصفي الثوره؟ هل هو هيقف موقف سلبي؟ فكان لازم يحرك الشعب اللي استفاد من ثوره 23، والشعب تحرك في 25 يناير. انت اتحركت ضد الثوره، هو قدر يحمي الثوره، وبعد مارس 54 أصبح بيبني مصر الحديثة. حضرتك تفسر بإيه دور الدراما أحيانا؟ إنها تطلع تشيد بالملك وسياسة الملك، وإن العهد الزمني أيام الملك كان أفضل بكثير من العهد الحالي، وإن إحنا تعرضنا لخديعة كبرى وكلام كبير بنسمعه بين الحين والآخر، وهذا ينشر ويبث في وسائل إعلام حكومية. ما هو ده بقى الخلل اللي إحنا بنتكلم عليه. يعني يجب أن تكون وسائل الإعلام الحكومية لديها وعي تاريخي بأنه ده السياق العام اللي مشي فيه تاريخ مصر من محمد علي مثلا 1805 لغاية ثورة 30 يونيو. ده سياق عام، ودي محطات يجب التوقف عندها، والتفاصيل هنا لما تاخدها من السياق العام هتشوه التاريخ. يعني لما تاخد من السياق العام 36-42 وتقول فاروق كان جميل ورائع وهو الشاب الجميل اللي مثله تيم الحسن ده، هو ده صح، بس انت خدته وانتزعته ونسيت من 42-52 فاروق وحقيقته. أسوأ 10 سنين في تاريخ مصر من 42-52، بعد ما أهينت مصر بحدث 4 فبراير 42، وقبلها عقدت معاهدة 36 وهي معاهدة كانت ظالمة لمصر. بالفترة دي كلها ما حدش يقول عليها كان تاريخ ذهبي، وكان بل بالعكس الملك فاروق أظهر أسوأ ما فيه خلال 10 سنين. تيجي الدراما، لأنه لا رقيب على الدراما، ولأنه الدراما تاريخية، ولأنه ما فيش مستشار تاريخي، وأنا قلت ده أكتر مرة، مش مراجع تاريخي، لا إحنا محتاجين لمستشار تاريخي، والمستشار التاريخي ياخد الحلقات من أولها ويراجعها، وفي نفس الوقت يقعد يشوف كل حلقة بتتسجل. لأنه حتى لما اختاروا في مسلسل ناصر شخصية بتمثل نجيب، أنا نسيت اسمه، فنان طويل وعريض وصوته قوي وكده. قلت لهم لا ده ما ينفعش يمثل دور نجيب، لأنه نجيب. وهم عالجوها بعد كده الله يرحمه السيناريست العظيم يسري الجندي، قال لي احنا غلطنا فعلا. بقوا معالجوها بأنه يبص لعبد الناصر لما يجي ياخد أي قرار أو يتكلم. فأنت هنا محتاج مستشار تاريخي يقول الحقيقة التاريخية كذا، السياق التاريخي كذا، التفاصيل دي هتشيطن الحدث التاريخي، خرجها برا وخد السياق العام. فما تقوليش بقى أنه عبد الناصر انقلب على نجيب، لا ده دي حماية للثورة الحقيقية. ما تقوليش أن الرئيس السيسي انقلب على مرسي، لا ده كان في وضع سيء جدا بتمر بمصر، وكانت كانوا هيولعوا مصر كلها، فهو بيعدل للسياق العام لحركة التاريخ. فأنت محتاج هنا توعية لكوادر الإعلامية تنقل في القنوات المختلفة حقيقة الحلقات والمحطات التاريخية، علشان ولادنا يلاقوا يعني منابر بتقول الحقيقة أو بتقترب على الأقل من الحقيقة اللي يقبلها المنطق. بالتأكيد يعني قضية الوعي مرتبطة بالحقائق، والحقائق ترتبط بالذاكرة الصحيحة للشعوب والدول. تمام. وهذا يستدعي الحديث عن أمرين أساسيين. فضل. عندنا ثورة 23 يوليو لم تسجل تاريخيا تسجيل حقيقي ودقيق. حرب أكتوبر رغم كل ما تم بشأنها سواء كتابات أو كتب أو أفلام، لكن حتى الآن لا توجد رؤية شاملة يمكن أن تدرس الأجيال القادمة حول حرب أكتوبر وما تحقق من وراء، لأن معظم اللي بنسمعه هو عبارة عن رؤى سياسيين عسكريين سابقين محللين خبراء، هو ده اللي بيتم. بس الخوف أن كمان ما حدث في 30/6 وإحنا بنمر بمرحلة فاصلة في تاريخ بلدنا ما نلاقيش بيسجله في المستقبل، وبالتالي تصبح الأجيال تردد اللي حضرتك بتقوله حوالين عبد الناصر كان كذا أو طاروق كان كذا. طب إزاي إحنا نحمي الذاكرة المصرية، ذاكرة أجيالنا وشبابنا، ونوعيها بهذه المخاطر؟ شوف حضرتك، بالنسبة لي الكتابات الأكاديمية العلمية حول تاريخ مصر هي بتتوقف عند حرب أكتوبر 73، لكن في كتابات رصينة عن ثورة 23 وإن كان ينقصها الوثائق، هي يعني اعتمدت على مصادر أخرى عشان تقترب من الحقيقة، لأنه الوثائق المصرية لا يفرد عنها، وفي للأسف قيود للاطلاع عليها حتى بعد مرور السنين دي كلها. في وثائق مهمة جدا عن ثورة 23 لا تزال محبوسة. بنعتمد على الوثائق الأجنبية كتير، وبنعتمد على المحاضر النقاش واللقاءات مع الشخصيات اللي صنعت التاريخ عشان نعوض هذا النقص. لكن الغالب في السوق يعني هذه الدراسات الأكاديمية ما بتجدش رواج في النشر، لأنه النشر بيشتغل على السوق، وبالتالي لو قدمت له كتاب في الطبيخ أو كتاب عن الأطفال أو كتاب عن التجميل المرأة مش عارف إيه هينتشر. لكن لما تيجي تقدم له كتاب أكاديمي مثلا عن ثورة 23 يوليو ما بيبقاش له نصيب، والناشر حتى بيبقى يمل إنه ما قدم له 400 صفحة. لكن في كتابات الغالب بقى اللي ممكن ينتشر اللي هو فيه شوية إثارة، زي كتب اللي حضرتك بتشير ليها اللي هي كتب المذكرات السياسية والذكريات، دي بتبقى فيها شيء من الإثارة شوية، ولكنها ليست تاريخ. صحيح. ده مجرد مصدر من مصادر التاريخ قد تكون به أخطاء كثيرة، وكتب المذكرات والذكريات فيها عيوب كثيرة جدا، منها المبالغة والأنا العالية، ومنها التزييف والتزوير، ومنها النسيان. واحد ما بيكتب عنده 80 سنة فنسي، وانا عانيت ده لما قابلت اللي هو نجيب، كان في حاجات بينساها وكنت بفكره بيها. ولما قابلت برضو قيادات من الاخوان وانا بعمل رسالتي كانوا بيكذبوا وبينسوا، اما قابلت ضباط احرار برضو كانوا بينسوا او يكذبوا. فانت عندك هنا اكاذيب كتيرة وتطلع في كتاب. هو لمن نقرأ للأستاذ المتخصص أو الباحث المتخصص، مش الهاوي. الباحث المتخصص اللي بيقعد أمامه حجرة زي دي كده مليانة أوراق ووثائق وكتب عشان يستخلص أو يقترب من الحقيقة، فدي مهمة صعبة. لكن لو أنت أخذت الدراسات العلمية بتاع الأكاديمي ده وعملتها بقى في مسلسل أو دراما تاريخية، دي تبقى مهمة جدا، ودي تنتشر أكتر من كتابه. وأعتقد يعني روايات نجيب محفوظ انتشرت عن طريق الأفلام اللي اتعملت أكتر من الروايات نفسها. يعني اللي نشر في روايات محفوظ الأفلام اللي اتعملت. فأنت الكتب الأكاديمية أو كتب مؤلفين محترمين في التاريخ ما تجدش رواج زي لما تتحول إلى دراما. وأعتقد الاختيار وقبلهم ناصر 56 وقبلهم ناصر بتاع يوسف الجندي وقبلهم بقى صلاح الدين وغيره وغيره عاملين علامات في تاريخ الدراما وفي التاريخ نفسه، بتبقى حتى لو فيهم شوية أخطاء لكن مهم قوي وافتكرها الشاب أو افتكرها الطالب وحتى الصبي الصغير عن أنه تديله كتاب في التاريخ يقراه. طب مين اللي يمد إيده على الدراسات الأكاديمية وياخدها يحولها إلى سيناريوهات تتعمل مسلسل؟ في جانب آخر في اللي احنا بنتكلم فيه، كنا نتكلم عن التاريخ كوثيقة يمكن أن تكون سبب في توعية الشباب بلادهم ومخاطر المحيطة بهم، لكن في جانب آخر متعلق بدور المؤسسات الوطنية في نشر الوعي. مثلا على سبيل المثال حضرتك أكيد تتذكر لما كان في حاجة اسمها الثقافة الجماهيرية. والثقافة الجماهيرية كانت نشطة جدا وكانت بتنزل على المحطات المختلفة في القرى وفي الأرياف، سواء في الصعيد أو في الدلتا أو في القناة أو في كل مكان، تنشر الوعي والفكر وتقدم رسالة هادفة. إحنا النهاردة ما عادش عندنا هذا، أصبح النهاردة عندنا هيئة عامة لقصور الثقافة وليست ثقافة جماهيرية بتاعت الشارع، يعني حتى المسمى اختلف. طب بينما نحن في ظل الهجمات اللي علينا في ظل حروب السوشيال ميديا، حروب الجيل الرابع والخامس والسادس، نحن في مسيس الحاجة إلى الثقافة الجماهيرية، إلى تواجد المؤسسات الثقافية في الشارع عشان ترفع من شأن الوعي لدى الشباب. وده مهم جدا وده دور المفروض بتلعبه وزارة الثقافة، لكن لماذا لا تلعب هذا الدور؟ هو هنا يعني برضه مش عايز أرمي الحمل كله على وزارة الثقافة، عايز أقول إنه يجب أن تتكامل كل الوزارات وتتكامل كل المؤسسات لكي يتم نشر الوعي. واللي حضرتك بتقوله كلام سليم جدا، ويعني يعني يمكن موجود في وزارة الثقافة أنشطة تاخد طابع فردي شوية. يعني احنا لما بنعمل في المجلس على الثقافه ندوات للاسف ما بيحضرهاش الا مجموعه من المثقفين، قررنا ان احنا نخرج بالندوات دي في الشارع بره في مؤسسات اخرى. المساله محتاجه تعاون من كل المؤسسات. يعني طب لما احنا بنعمل ندوه بهدف تنميه الوعي التاريخي او الاثري مثلا، ليه الاعلام ما بيجيش يغطي الندوه؟ ليه الاذاعه ما بتجيش تغطي الندوه؟ ما هو ده تكامل، واذا ينشر الندوه اكتر أكتر من مقال يكتب أو كتاب يكتب ده. فهي المسألة مع وزارة الشباب يجب برضو أن هي يبقى فيه تعاون، يبقى الوزارات كلها مع المؤسسات التنشئة الاجتماعية يجب أنها تستشعر أن فيه يعني حرب شرسة، ويجب أنها تستشعر أنه عليها دور يجب أن تفعله. يعني في دقيقة واحدة رسالتك لشبابنا لمواجهة التحديات اللي احنا بنمر بها في بلدنا. يجب ألا يعني يجب أن يهتموا بالقراءة مرة واثنين وثلاثة بقولها، ويجب أن يعني يتصدوا للشائعات ولا يصدقوا كل ما يكتب في السوشيال ميديا. أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة عين شمس، المدير السابق لمركز بحوث الشرق الأوسط، المستشار العلمي لمكتبة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور جمال شقرة، شكرا جزيلا لك. أعزائي المستمعين شكرا جزيلا لكم، ونلتقي الجمعة القادمة الثانية ظهرا بعون الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انت ماشي بنصر سليم، علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاب واللي خاب. وانت ماشي بنصر سليم، علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاب كاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.